بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد وصلنا في كتاب أصول الفقه لشيخ مشايخنا العلامة محمد أبي النور زهير رحمه الله رحمة واسعة إلى مباحث العام والخاص، وكنا قد وصلنا في مباحث العام إلى الفرع التاسع، وهو الفرع الذي يقول فيه الشيخ رحمه الله: هل يدخل الرسول في الخطاب العام للأمة؟ وهذا الفرع مقابل للفرع الأول، وقد أوردهما معا الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله في جمع الجوامع دون فصل. هذا الفرع: هل يدخل الرسول في الخطاب العام للأمة؟ يقابل الفرع الأول الذي يقول فيه: الخطاب الخاص بالرسول هل يتناول الأمة؟ الفرع الأول: الخطاب الخاص بالرسول هل يتناول الأمة؟ أما الفرع التاسع: الخطاب العام للأمة هل يدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا يدخل؟ إذا ورد على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام خطاب عام مثل: يا أيها الناس، ويا أيها الذين آمنوا، ويا عبادي، فهل يدخل الرسول في عموم هذا الخطاب أو لا يدخل في هذا العموم؟ اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال ثلاثة. القول الأول، وهو للشافعية وأكثر العلماء، بل هو قول جماهير المذاهب الأربعة: الخطاب يتناول الرسول كما يتناول الأمة، سواء صدر بلفظ أو صدر بلفظ قل أو لم يصدر به، سواء سبق بقل يا أيها الرسول أو لم يصدر بقل. القول الثاني، وهو لبعض الفقهاء والمتكلمين: الخطاب خاص بالأمة فلا يدخل فيه الرسول مطلقا، صدر الخطاب بلفظ قل أو لم يصدر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص ثابتة له لا يشاركه فيها غيره من أفراد الأمة، وهذا الخطاب جاء إلى الأمة فلا يدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. القول الثالث، إن صدر الخطاب بلفظ قل كان خاصا بالأمة، وإن لم يصدر بلفظ قل كان عاما يشمل الرسول والأمة، وإلى هذا ذهب الحليمي وأبو بكر الصيرفي من الشافعية. الإمام الحليمي صاحب المنهاج في شعب الإيمان، وأبو بكر الصيرفي شارح الرسالة. هذا القول زيفه إمام الحرمين في البرهان، في البحر المحيط، طبعا زيفه إمام الحرمين في البرهان جزء الأول صفحة 365. قال الإمام الزركشي في البحر المحيط: واستنكره إمام الحرمين لأن القول فيها جميعا مستند إلى الله تعالى، والرسول مبلغ خطابه إلينا فلا معنى للتفرقة. يعني جميع الآيات والأحاديث في الحقيقة المخاطب بها إنما هو الله، المكلف الشارع هو الله، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ خطاب الله إلينا، سواء صدر هذا الخطاب بقل أو لم يصدر بقل طيب، هل لهذا الخلاف فائدة؟ قال الإمام الزركشي في البحر المحيط: ثم قيل لا فائدة للخلاف في هذه المسألة، وقيل بل تظهر فائدتها فيما إذا ورد العموم وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه، فإن قلنا إنه داخل في خطابه، داخل في خطاب العموم الموجه إلى الأمة، ثم فعل شيئا خلاف ما جاء به الخطاب، كان فعله نسخا. وإن قلنا ليس بداخل، لم يخص فعله العموم وبقي على شموله في ذلك. لكن هذا أمر افتراضي في الأخير، لم يوردوا له أمثلة تتعلق به. قال: الأدلة. استدل أصحاب القول الأول بدليلين، وهو قول الجمهور أن الخطاب يتناول الرسول كما يتناول الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيه من جهتين، من جهة كونه مبلغا عن الله، ومن جهة كونه مكلفا أيضا، مكلف يعني بهذا الخطاب كما أن سائر الأمة مكلفون بهذا الخطاب. قال: الدليل الأول، هذه الصيغ عامة لغة، من حيث اللغة صيغ عامة تشمل جميع المكلفين، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المكلفين. قال: هذه الصيغ عامة لغة في كل الناس وكل مؤمن، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، في كل الناس، في كل مؤمن، وكل عبد، يا عبادي. والرسول عليه السلام سيد الناس والمؤمنين والعبيد، فكان الخطاب متناولا له لوجود المقتضي، وهو عموم اللفظ لغة وانتفاء المانع. ليس هناك، لو كان هناك نزل حكم خاص به صلى الله عليه وسلم كما هو الحال في موضوع تعدد الزوجات، الخطاب الذي يشمل الأمة ولا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، والخطاب هناك خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أباح الله له فيه أن يتزوج ما شاء من النساء، ثم حرم عليه بعد ذلك، ثم منعه من لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. قال: فكان الخطاب متناولا له لوجود المقتضي، وهو عموم اللفظ لغة وانتفاء المانع. هذا هو المقتضي، عموم وجود المقتضي وعموم اللفظ وانتفاء المانع، لوجود المقتضي وانتفاء المانع، لأنه لا يتصور ما يمنع من التناول إلا كونه رسولا أو نبيا، والنبوة والرسالة لا تعتبر مانعا من إطلاق هذه الصيغ عليه، من حيث كونه مكلفا صلى الله عليه وسلم. يعني لا، ليس هناك منافاة بين كونه نبيا وكونه مكلفا مشمولا بهذا الخطاب، لا منافاة بين كونه مبلغا عن الله هذه الخطابات وبين كونه داخلا في هذه الخطابات. الدليل الثاني، أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفهمون من هذه الصيغ دخول النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ولذلك كان إذا أمرهم بأمر ولم يفعله معهم سألوه: ما بالك لم تفعله؟ فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه عام الحديبية بفسخ الحج إلى العمرة ولم يفسخ معهم، قالوا له: أمرتنا بالفسخ ولم تفسخ. ولم ينكر الرسول عليهم ذلك، بل اعتذر لهم بأنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي فليس له الفسخ. فعلم من هذا أن الخطابات العامة تتناول الرسول ولا تخص الأمة، وهو ما ندعيه. إيش خرج الحديث هذا؟ متفق عليه، خرجه البخاري كتاب الحج باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، حديث رقم 1500، ومسلم كتاب الحج باب بيان وجوب الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج، حديث رقم 1216، كلام عن جابر بن عبد الله. طيب، ممكن تطلع لنا الحديث من الجهاز؟ طيب، الدليل الثالث أنه صلى الله عليه وسلم مرسل لنفسه أيضا، هذا لم يذكره، أنه مرسل أيضا لنفسه، ومن جهة كما قلت لكم هو من جهة كونه نبيا فهو مبلغ عن الله، ومن جهة كونه مكلفا فهو مرسل إلى نفسه صلى الله عليه وسلم، كما هو مرسل إلى غيره من الإنس والجن. واستدل أصحاب القول الثاني بدليلين. الدليل الأول، خرج معك الحديث، هل هو في عام الحديبية؟ هذا الحج، حجة الوداع. أنا إشكالي إنه هل هذا كان في عام حديبية؟ جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهل بالحج مفردا، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعل التي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدى محله فعل. إذا هذا، أنا هذا الذي استشكلته، أن هذا كان في عام حجة الوداع، لم يكن في عام الحديبية. هذا الإشكال الذي عندي. إذا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه عام الحديبية بفسخ الحج للعمرة، هذا مهما حصل مو عام الحديبية، هذا عام حجة الوداع. نعم. طيب، هل رأيت صحيح مسلم ولا؟ ما لقيت. إيش؟ إذا ظهر الخلاف أخبرني. طيب، استدل أصحاب القول الثاني بدليلين. الدليل الأول، لو كان الخطاب متناولا للرسول كما هو متناول للأمة للزم من ذلك أن يكون الرسول مأمورا بالأمر الذي أمرت به الأمة، فيكون آمرا ومأمورا كما يكون آمرا لنفسه، وكل ذلك باطل، لأن الشخص لا يأمر نفسه، ولأن المأمور غير الآمر، لأن المأمور أقل رتبة والآمر أعلى رتبة منه. نوقش هذا الدليل بأن الرسول عليه السلام ليس آمرا للأمة، وإنما هو مبلغ فقط. والآمر هو الله وحده، يعني لا نسلم أن الرسول آمر للأمة، بل هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، والآمر هو الله، فالله أعلى يعني رتبة، الله رب والعبد عبد، والآمر هو الله وحده، وبذلك يكون كل من الرسول والأمة مأمورا فقط. وما يميز النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة أنه مبلغ عن الله دون غيره. الدليل الثاني، لو كان الخطاب متناولا للرسول لكان الرسول مبلغا ومبلغا إليه، وهو محال. نوقش هذا بأن الرسول مبلغ للأمة بهذا الخطاب، وليس مبلغا إليه به بهذا الخطاب، إنما هو مبلغ إليه بسماعه من جبريل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، هذا الخطاب الإلهي، بلغ جبريل به بلغه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول مبلغ إليه هذا الخطاب الإلهي بواسطة جبريل. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من المبلغ إليه إلى المبلغ، فبلغ الأمة هذا الخطاب الإلهي. فالرسول مبلغ إليه بواسطة جبريل ومبلغ للأمة من خلال أدائه لهذا الخطاب الإلهي. فاختلفت الجهة، جهة المبلغ وجهة المبلغ، وبالتالي لا تعارض ولا تناقض، ولا فلا يترتب على ذلك المحال. واستدل أصحاب القول الثالث بأن تصدير الخطاب العام بما يفيد التبليغ يعتبر، القول الثالث الذين قالوا إنه إذا صدر بقل فهو لا يدخل فيه الرسول، وإذا لم يصدر دخل فيه الرسول، قالوا بأن تصدير الخطاب العام بما يفيد التبليغ يعتبر قرينة على عدم توجه الخطاب إليه حتى لا يكون مبلغا ومبلغا إليه، فلا يدخل الرسول في هذا الخطاب لوجود المانع اللي هو ترتب المحال من اجتماع وصف المبلغ الفاعل والمفعول، المبلغ والمبلغ إليه، فلا يدخل الرسول في هذا الخطاب لوجود المانع. أما الخطاب العام الذي لم يصدر بما يفيد التبليغ فالمقتضي فيه موجود، وهو عموم اللفظ لغة، والمانع فيه منتف، فكان الخطاب متناولا له صلى الله عليه وسلم عملا بالمقتضي السالم عن المعارض. يجب العمل بالمقتضي الذي سلم عن المعارض، يعني سلم عن وجود المانع. نوقش هذا بأن تصدير الخطاب العام بما يفيد التبليغ لا يعتبر مانعا من دخول الرسول فيه، لأن الرسول ليس مبلغا إليه بهذا الخطاب، لا، هو مبلغ إليه بواسطة جبريل، بلغ إليه قبل أن تبلغ الأمة به، وإنما هو مبلغ إليه بسماع جبريل، وبذلك يكون المقتضي موجودا والمانع منتفيا كذلك، فيكون الرسول عليه السلام داخلا فيه كما هو داخل في الخطاب الذي لم يصدر بما يفيد التبليغ عملا بالمقتضي السالم عن المعارض. أيضا يناقش بأن جميع ما على لسانه صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغه، سواء صدر بقول أم لم يصدر بقول، فما صدر بقول فالأمر بالتبليغ فيه واضح، وما لم يصدر بقل فهو على تقدير قل. فلو أخذنا بهذا الدليل للزم على ذلك عدم تناول الخطاب له صلى الله عليه وسلم في جميع الأدلة، في جميع الخطابات. ولذلك استنكر إمام الحرمين هذا القول وقال إن لأن القول فيها جميعا مستند إلى الله والرسول مبلغ الخطاب لنا فلا معنى للتفرقة. الفرع العاشر، هل المتكلم يدخل في عموم كلامه إذا صدر أمر عام أو خبر عام أو نهي عام من المتكلم؟ إذن الموضوع ليس متعلقا بالأمر العام فقط، بل يدخل فيه، يعني ليس متعلقا باللفظ العام، المراد أمر العام يعني لا يتعلق بالأمر العام فقط، بل يشمل العام إذا كان أمرا، يعني لا يتعلق بالأمر فقط، بالأمر بالعام، بالأمر بلفظ عام، بل يشمل الخبر بلفظ عام، وكذلك يعني يشمل الخبر والإنشاء إذا كان كلاهما عاما. فإذا صدر لفظ عام، خلنا نقول إذا صدر لفظ عام سواء أكان خبرا أم كان إنشاء من المتكلم، فهل يكون المتكلم داخلا في متعلق هذا الأمر أو النهي أو الخبر أو لا يكون داخلا فيه؟ للأصوليين في ذلك قولان. القول الأول وهو قول أكثر العلماء أن المتكلم يدخل في عموم متعلق خطابه ولا يخرج أو يخرج من عمومه أو ولا يخرج المتكلم من عمومه إلا بدليل يوجب تخصيصه. إذن القول الذي عليه أكثر العلماء أن المتكلم يدخل في عموم متعلق خطابه ولا يخرج من عموم متعلق الخطاب إلا بدليل يوجب تخصيص هذا المتكلم. وقد نظر العلماء في ذلك إلى ظاهر اللفظ، فظاهر اللفظ يشمل المتكلم وغيره. القول الثاني وهو لبعض الأصوليين وعليه أكثر أصحابنا الشافعية وهو الصحيح من مذهب الشافعي كما في البحر المحيط، المتكلم لا يدخل في عموم خطابه طبعا إلا بدليل، إذا جاء دليل يدخله فيدخل، لكن إذا لم يرد دليل على دخول المتكلم في عموم خطابه فالأصل عدم دخوله في عموم خطابه لبعد أن يريد المخاطب المتكلم نفسه إلا بقرينة. فهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي وعليه أكثر أصحابنا الشافعية. القول الثالث وهو ما ذكره الإمام التاج السبكي رحمه الله في جمع الجوامع، قال والأصح أن المخاطب داخل في عموم خطابه إن كان خبرا لا أمرا، إن كان خبرا فيدخل المتكلم في عموم خطابه، وأما إن كان أمرا فلا يدخل لأن الآمر غير المأمور، لأنه الأمر يطلب فيه ويتوجه الخطاب فيه، يعني فيه توجه من بالخطاب من المتكلم إلى المخاطب، فالآمر يختلف حينئذ عن المأمور بخلاف اللفظ العام. يعني اللفظ العام يشمل النبي صلى الله عليه وسلم كما يشمل غيره، يشمل المتكلم وعموما، يعني هذه مسألة في النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره في كل متكلم، يعني اللفظ العام يشمل المتكلم وغيره لا يختص بالمتكلم. فقال الإمام التاج السبكي رحمه الله إن الأصح أن المخاطب داخل في عموم خطابه إن كان خبرا لا أمرا، وعلل ذلك العلامة المحقق المحلي ببعد أن يريد الآمر نفسه بالأمر بخلاف المخبر، فالمخبر ليس ببعيد أن يريد نفسه في ضمن الأفراد الذين يصدق عليهم عموم الخبر. هذا إمام تاج الدين السبكي في جمع الجوامع قال الأصح أن المخاطب داخل في عموم خطابه إن كان خبرا لا أمرا، ففرق بين الخبر والأمر. طيب الأدلة، استدل الأكثر بقوله تعالى والله بكل شيء عليم، فإن هذا القول يشمل ذاته تعالى وصفاته وهما داخلان فيه اتفاقا وهو خبر، يعني الله عليم بكل شيء وذاته وصفاته شيء، فالله عليم بذاته وعليم بصفاته وعليم بغيره سبحانه وتعالى. فالخبر هذا خبر دخل المتكلم فيه في عموم خطابه، وأن السيد إذا قال لعبده من أحسن إليك فأكرمه أو قال له من أحسن إليك فلا تسئ إليه، ثم أحسن إليه السيد فلم يكرمه العبد يعني، أو أساء إليه بل وقع في الإساءة يعني، فإنه يكون مقصرا ويستحق اللوم على ذلك. فلو لم يكن الخطاب متناولا للسيد وأنه من جملة من أمر العبد أو أمر العبد بإكرامه أو بعدم الإساءة إليه لما عد العبد مقصرا ولم استحق اللوم، لأنه لم يخالف ما أمر به. يعني لو قال السيد لعبده إذا من جاء إليك فأكرمه، من دخل الدار فقدم إليه، مثلا من دخل الديوان قدم إليه التمر والقهوة، فدخل الناس الضيوف فقدم، ثم دخل ذات يوم صاحب الديوان فجلس العبد يناظره ينظر إليه، فهل يلومه على ذلك أو لا يلومه؟ قال نعم، يستحق العبد اللوم، لأن من يدخل فيها صاحب الديوان، من دخل إليك أو من دخل الديوان فأكرمه، من أحسن إليك فلا تسئ إليه. ولنفرض أن السيد أحسن إليه، فينبغي أن يقابل هذا الإحسان بمثله. فدل ذلك على أن المتكلم يدخل في عموم متعلق خطابه وهو المطلوب. واستدل أصحاب القول الثاني بدليلين، يعني مثلا من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، هل يدخل في ذلك أبو سفيان نفسه؟ طيب هل يدخل في ذلك أي يعني خطاب عام، هل يدخل في ذلك المتكلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا من فعل كذا دخل الجنة، من قال كذا دخل الجنة، من كان أخوك من الدنيا لا إله دخل، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا هل ليس داخلا في عموم خطابه؟ بلى، داخل في عموم خطابه. طيب هل لو كان هذا جاء بصيغة الأمر فهل يدخل أيضا في عموم هذا الأمر، في عموم الأمر، هل يكون مأمورا بهذا الأمر، هل يكون مأمورا بهذا الأمر أو لا يكون مأمورا؟ نعم. هذا مر معنا أيضا في مباحث الأمر والنهي. قال واستدل أصحاب القول الثاني بدليلين، الدليل الأول لو دخل المتكلم في عموم متعلق خطابه لكان قول تعالى الله خالق كل شيء مقتضيا لدخول تعالى في هذا الخطاب لدخول صفاته، وهو باطل قطعا. صحيح، نوقش هذا بأن الخطاب بمقتضى عموم لغة يقتضي دخوله سبحانه، لكن العقل منع من الدخول، فهذا تخصيص بالعقل، هذا التخصيص بالعقل، لكن الخطاب من حيث اللغة شامل لله ولغيره، ولكن العقل يخصص هذا الخطاب بغير الواجب سبحانه. قال ولكن العقل منع من الدخول، فكان أو فيكون هذا العام مخصصا بالعقل، وتخصيص العام جائز اتفاقا. الدليل الثاني لو كان المتكلم داخلا في عموم متعلق خطابه لكان قول السيد لعبده من دخل داري فتصدق عليه بدرهم مقتضيا لدخول السيد في هذا الخطاب، فيكون العبد مأمورا بالتصدق على السيد بالدرهم إذا دخل السيد الدار. طبعا والعبد لا ملك له، ليس له شيء يملكه، العبد وما ملكت يداه لسيده، فالسيد يقول من دخل داري فتصدق عليه بدرهم، فهو في الحقيقة سيتصدق بمال السيد على السيد. قال ولو كان مأمورا بذلك لكان العبد عند امتثاله لهذا الأمر بالتصدق على السيد بالدرهم غير ملوم ولا فاعلا ما يستحق الذم والقبح، لكن تصدق العبد على السيد بالدرهم عند دخوله الدار يوجب الذم في نظر العقلاء. لماذا؟ لأنه يعني لا يعقل أن السيد يأمر عبده بأن يتصدق من ماله على نفسه، شيء لم تجري به العادة، ولا يكون مقصودا هنا القرينة ما جرت به العادة والعرف، هو الذي يحدد أن السيد غير داخل في عموم الخطاب. قال فدل ذلك على أن السيد ليس داخلا في عموم متعلق خطابه، وبالتالي فلا يكون المتكلم داخلا في عموم خطابه وهو المطلوب. نوقش هذا بأن السيد داخل في خطابه بمقتضى عمومه لغة، من حيث اللغة، من حيث الشمول اللغوي، فالسيد داخل، وينبغي على العبد أن يقوم بما أمره به السيد، وأن يتصدق من مال السيد على السيد باعتبار أحد أفراد الداخلين للدار. لكن القرينة منعت من دخوله، وهو أنه يبعد أن هذه القرينة العرف والعادة يبعد أن يريد السيد من العبد ذلك، فتكون مخصصة للعموم، والتخصيص جائز كما سيأتي. الفرع الحادي عشر: العام إذا قصد به المدح أو الذم، فهل يبقى على عمومه؟ سيق اللفظ العام. هذا الفرع العاشر، ما وجه الشرع بينه وبين ما قبل الفرع التاسع؟ الفرع التاسع غير العاشر، التاسع يتعلق بدخول الرسول في الخطاب الموجه إلى الأمة في نحو يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا. هل يدخل الرسول في ضمن أفراد الذين آمنوا فيكون خطاب موجها إليه كما هو موجه للأمة؟ وهذا مشابه فيه بعد العموم كذلك، هل يدخل النبي في العموم؟ إيه هو فيها طبعا، كل الفروع هذه فيها العموم أكيد. الفرع العاشر: متكلم هل يدخل في عموم كلامه، هو يعني أعم الموضوع النبي والأمة، ومتكلم مطلقا سواء كان رسول الله أو غير رسول الله، سواء كان الله أو غير الله، هل يدخل في عموم كلامه أو لا يدخل؟ يعني لو خرج وزير الداخلية يخبرنا من فعل كذا فسيعاقب بكذا، هل يدخل هو نفسه لو فعل، هل يدخل في عموم كلامه أو لا يدخل مثلا؟ الفرع الحادي عشر: إذن العام إذا قصد به المدح أو الذم، فهل يبقى على العموم أو لا يبقى على العموم، يكون مرادا به الخصوص؟ قال: اختلف العلماء في العام إذا قصد به المدح، كقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، أو قصد به الذم كقوله تعالى وإن الفجار لفي جحيم، وقوله تعالى إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هل يبقى على عمومه أو يذهب عنه؟ طبعا واضح أن الأبرار في نعيم جاء به المدح، إن الفجار في جحيم جاء به من أجل ذم الفجار. طيب إن الذين يكنزون الذهب والفضة، كيف يعني يظهر تطبيق المسألة على هذا المثال؟ قال: مقصود الآية الوعيد لتارك الزكاة، لا تقرير وجوب الزكاة في قليل الذهب وكثيره. يعني هل سيقت الآية، جاء بالآية من أجل أن يأمرنا الله بالزكاة في قليل الذهب وكثيره، في قول إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فهل تدل هذه الآية على وجوب الزكاة في قليل الذهب وكثيره سواء بلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب، أو لا تدل على ذلك لأنها لم تساق لبيان المقدار الذي تجب فيه الزكاة، إنما سيقت للوعيد والذم والتحذير وما شابه ذلك المتعلق بتارك الزكاة، جاءت يعني نوعا من أنواع الوعيد المتوجه إلى تارك الزكاة بغض النظر عن المقدار الذي يجب عليه أن يزكيه، يعني لم يؤت بها لأجل بيان مقدار ما يزكى، إنما جاء بها لأجل ذم تارك الزكاة. فهذا لفظ عام: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، لكن هذا العام مجيء به لأجل الذم، فهل يبقى على عمومه أو لا يبقى على عمومه؟ إنما ينظر فيه إلى ما جيء به من أجله من الذم، ولا يلاحظ فيه العموم. فقال الشافعي رضي الله عنه: إنه لا يكون عاما لأن اللفظ لم يقصد به العموم، فنظر هنا إلى المقصد، إلى مقصد المتكلم، وإن خالف مقصده ظاهر اللفظ. وإنما قصد به المدح فقط مبالغة في الحث على الامتثال إذا جاء به للمدح، أو قصد به الذم فقط مبالغة في الزجر عنه، يعني عما نهي عنه أو عما ذم. ولذلك لم يأخذ الشافعي بعموم الآية في وجوب الزكاة في الحلي الذين يكنزون الذهب والفضة لكون العموم غير مقصود. وقال جمهور العلماء إن قصد المدح أو الذم من العام لا يخرجه عن العموم، يبقى عاما، اللفظ من حيث اللغة عام، الشمول اللغوي موجود فيه لعدم التنافي، ولا تنافي بين كونه عاما وبين كونه سيق لأجل المدح أو للذم، لعدم التنافي بين الأمرين، فيعمل باللفظ في الأمرين مع. أما العموم فلكون اللفظ موضوعا له، وأما المدح أو الذم فلكونه مقصودا للمتكلم من اللفظ، والجمع بين المقصودين أولى من العمل بأحدهما وتعطيل الآخر، وهذا هو القول المختار. فعلا هذا هو القول المختار، وهو قول الشافعية أيضا، فما نسبه الشيخ إلى الشافعي والشافعية فيه نظر. قال من خلال، يعني يظهر لي من خلال ما ذكره الإمام الزركشي في البحر المحيط، كتبته من الإمام الزركشي، نسب هذا للشافعي، وقال إلكي الهراسي إنه الصحيح. ادعى إلكي قرين الغزالي تلميذ إمام الحرمين، قال إنه الصحيح من مذهب الشافعي أن العام إذا قصد به المدح أو الذم أو غير ذلك من الأغراض، يعني مو بس المدح والذم، غير ذلك من الأغراض، فإنه لا يفيد العموم، لا يبقى على عمومه حينئذ. قال إلكيا إنه الصحيح، وبه جزم القفال الشاشي في كتابه والقاضي حسين في تعليقه، لكن الذي ذهب إليه جمهور أصحابنا أنه عام، وأنه لا تنافي بين قصد العموم والذم أو المدح أو غير ذلك من الأغراض، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وهو المذهب كما نص على ذلك الشيخ أبو حامد وسليم الرازي في التقريب، والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، وابن برهان في الأوسط، وابن السمعاني في القواطع، وأبو منصور عبد القادر في التحصيل. وبه جزم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع وخطأ مخالفه. إذن يعني هذا نسب للشافعي، لكن الصحيح أنه ليس مذهبا، ليس بمذهب الشافعي، ليس هو مذهب الشافعي. قال الفرع الثاني عشر: الجمع المضاف إلى ضمير الجمع هل يعم في كل من المضاف والمضاف إليه؟ اختلف العلماء في الجمع إذا أضيف إلى ضمير الجمع، مثل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، لذلك في جمع الجمع قال: وأن نحو خذ من أموالهم، يعني عنون بها المسألة في أموال جمع، وهو مضاف إلى ضمير الجمع أموالهم، هم هذا ضمير جمع أيضا. قال: خذ من أموالهم صدقة، هل يكون مقتضيا للعموم في كل من المضاف أموال والمضاف إليه هم، وبذلك تكون الآية دالة على وجوب أخذ صدقة من كل نوع من أنواع المال لكل مالك، فلا تكفي صدقة من نوع واحد من الأموال، أو لا يكون ذلك مقتضيا للعموم في كل من المضاف والمضاف إليه، بل يكون ذلك على حسب الأحوال والقرائن، فتارة يكون العموم في المضاف فقط، وتارة يكون في المضاف إليه فقط، وبذلك تكون الآية غير مقتضية للعموم في الأمرين معا، بل يكون المراد منها العموم، العموم في المضاف إليه فقط، وهم الأشخاص دون الأموال. خذ من أموالي جميع من تجب عليهم الزكاة، أموال المكلفين الذين تجب عليهم الزكاة. فالعموم هنا في المضاف إليه وهم الأشخاص دون الأموال. وبذلك يكون معنى الآية بناء على القول بأن العموم لا يشمل المضاف، خذ من كل مالك صدقة من مجموع أمواله، من كل مالك، مالك، خذ من كل مالك، من كل شخص يعني يملك، خذ من كل مالك صدقة من مجموع أمواله، فتكفي صدقة عن جميع الأموال. يعني هل المراد بالجمع هنا جميع المال أو مجموع المال؟ خذ من جميع أمواله، خذ من جميع أموالهم صدقة، فيجب أن يأخذ صدقة من جميع أنواع المال، مالا مالا، نوعا نوعا من أنواع المال. أم المراد خذ من مجموع أموالهم صدقة؟ جمهور العلماء قال بالأول، والكرخي من الحنفية قال بالثاني. إذن جمهور العلماء قالوا إن نحو خذ من أموالهم يكون مقتضيا للعموم في كل من المضاف والمضاف إليه، وقال الكرخي من الحنفية إن نحو هذا الأسلوب أو التعبير لا يكون مقتضيا للعموم في المضاف والمضاف إليه. هذه النسبة أيضا فيها نظر، قال الزركشي في البحر المحيط: كذا نقله ابن برهان وغيره عن الكرخي، والذي رأيته في كتاب أبي بكر الرازي الجصاص عن شيخه أبي الحسن الكرخي أنه ذهب إلى أنه يقتضي عموم وجوب الحق في سائر أصناف المال، واختاره أبو بكر أيضا، أبو بكر الرازي الجصاص اختار هذا القول وهو الصواب في النقل عنه. طيب إذن الشافعي يقول بهذا كغيره من العلماء، طيب لماذا لم يوجب الزكاة في جميع أموال، في جميع المزروعات مثلا، في جميع الفواكه، في جميع الخضار، في جميع الأموال، في جميع الحيوانات، في جميع، لم يقول الشافعي، قال لأنه نظر إلى أن الأحاديث وردت بتخصيص بعض أنواع الأموال بالزكاة، وأيضا نظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ مثلا زكاة على يعني أنواع كثيرة من المال، على الزيتون أو غير ذلك من أنواع المزروعات، فاستدل بذلك على أن هذا العموم قد جاء وورد ما يعني ما يجعله غير معمول به، وإلا لو لم يرد ما يخصص أو ما يدفع هذا العموم أو ما يجعله غير معمول به لوجب على الشافعي وغير من العلماء أن يوجب الزكاة في جميع الأموال. أما الإمام الآمدي رحمه الله فتوقف في هذه المسألة وقال: وبالجملة فالمسألة محتملة، ومأخذ الكرخي دقيق. الكرخي كان له مأخذ دقيق في هذه المسألة، سيتبين معنا الآن من خلال قراءة الحجج. قال: وحجة أو وجهة الجمهور، يعني حجة الجمهور، أن الجمع المضاف من صيغ العموم، أموال مضاف إلى ضمير فيكون من صيغ العموم، وضمير الجمع من صيغ العموم كذلك، فإذا أضيف العام إلى العام اقتضى ذلك العموم في كل من المضاف ومضاف إليه عملا بظاهر اللفظ، والآية من هذا القبيل، ولذلك تكون الآية مقتضية لوجوب أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع المال من مالك، ف فلا تكفي صدقة من مجموع الأموال من نوع واحد. لكن قلنا هذا ما تقتضيه الآية وكان ينبغي العمل بذلك، لكن جاءت السنة فخصصت الزكاة ببعض الأنواع. ووجهة الكرخي أن الأمر أو وجهة ووجهة الكرخي وجهة لكل وجهة همولة، ووجهة الكرخي أن الأمر قد تعلق بصدقة منكرة مضافة إلى جملة الأموال، خذ من أموالهم صدقة، صدقة لفظ منكر، وهذا اللفظ المنكر جاء في سياق الإثبات فلا عموم له. إذن وجهة نظري الكرخي أن الأمر قد تعلق بصدقة منكرة مضافة إلى جملة الأموال، جملة الأموال يعني مجموع الأموال لا جميع الأموال، وهذا يتحقق بإخراج المالك صدقة من نوع واحد عن مجموع أمواله، فمن فعل ذلك صدق عليه أنه أخذ من أمواله صدقة أو أخذ من أمواله صدقة، لأن المال الواحد جزء من جملة الأموال، وأخذ الصدقة من جزء المال يصدق عليه أنه أخذ لها من المال. ومن هنا انعقد الإجماع على أن كل درهم وكل دينار من دراهم المالك ودنانيره يوصف بأنه من مال المالك. ومع ذلك فلم يوجد من العلماء من يقول بوجوب أخذ الصدقة من كل درهم أو من كل دينار بخصوصه، هو في كل 100 درهم 5 دراهم، صحيح؟ في كل 100 درهم 5 دراهم، في كل 20 دينارا دينار، في كل 100 درهم 5 دراهم. لو أن الزكاة تتعلق بكل درهم درهم على سبيل الخصوص لوجب أن يقتطع من كل درهم جزء منه، أن يؤخذ من كل درهم شيء منه، هذا طبعا يعني لا يمكن أن يكون مرادا، ولا لم يوجد أحد من العلماء يقول بذلك. قال ومع ذلك فلم يوجد من العلماء من يقول بوجوب أخذ الصدقة من كل درهم بعينه، من كل دينار بخصوصه، لا، ما أحد يقول بهذا، إنما من مجموع هذه 100 تأخذ 5 منها، مجموع هذه 100 من الدراهم، مجموع هذا 20 من الدنانير تأخذ دينارا منها، لأن اللفظ لم يدل عليه. فكذلك الآية التي معنا تدل على أخذ الصدقة من مجموع الأموال، ولا تقتضي أخذها من كل نوع من الأنواع، فخذ من أموالهم، خذ من مجموع أموالهم صدقة، لا من جميع أموالهم صدقة. الزركشي رحمه الله يقول يترتب على هذا الخلاف أن كل صنف اختلف في وجوب الزكاة فيه فللقائل بالعموم الاحتجاج به، خذ من أموالهم، من قال بالعموم فيقول هذا المال يجب فيه الزكاة لقوله تعالى خذ من أموالهم، فهذا مال فتجب الزكاة فيه. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.